قال الإمام رحمه الله رحمة واسعة: فصل. ومن اشترى مكيلا أو موزونا لم يجز له بيعه حتى يقبضه. يعني الآن المؤلف انتقل إلى أحكام أخرى ولكنها متعلقة أيضا بالموضوع الذي معنا، هو كيف يجوز للمشتري، متى يجوز أن يبيع السلعة. يقول المؤلف: إن كانت السلعة التي اشتراها مما يكال أو يوزن أو كذلك نضيف يعد، وسيذكر المؤلف بعد ذلك الرؤية والصفة لأنها تدخل في هذا عند الحنابلة. يعني إذا كان الذي اشتراه الإنسان مكيلا أو كان موزونا وألحقوا به أيضا المعدود، قالوا فهذا لا يجوز للإنسان، يعني لا يجوز للمشتري أن يبيعه قبل أن يقبضه، والقبض سيأتي الكلام فيه، يكون بكل شيء بحسب. المكيل يكون بكيل ووزن ثم ينقله صاحبه، وهكذا أيها الإخوة فيما يتعلق بالمسائل الأخرى، وسيذكر حديث عبد الله بن عمر. قال: ومن اشترى مكيلا أو موزونا لم يجز له بيعه حتى يقبضه، في ظاهر كلام أحمد رحمه الله تعالى والخرقي رحمه الله، وما عداهما يجوز بيعه قبل القبض. لماذا لا يجوز بيع المكيل والموزون قبل قبضه؟ لحديث: من ابتاع طعاما، يعني من اشترى، من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، حديث النص. اللفظ الآخر: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، هو حديث متفق عليه. إذن هذا فيه نص بالنسبة للمكيل والموزون. العلماء اختلفوا في ذلك وبخاصة في مذهب الحنابلة، فهناك رواية قصر ذلك على المكيل والموزون، وما عداه يخرج بمفهوم الحديث فيجوز بيعه قبل قبضه. هناك أيضا رواية ثالثة للإمام أحمد قصر ذلك على المطعومات، أما غير المطعومات فيجوز بيعها قبل أن تكال أو توزن، يعني يخص ذلك بما يطعم كالأرز، كذلك الدقيق، كالقمح، كذلك أيضا التمر، الزبيب وغير ذلك. قال رحمه الله: وما عداهما يجوز بيعه قبل القبض لقول النبي صلى الله عليه وآله. نقف هنا. وما عداهما، يعني ما عدا المكيل وما عدا الموزون يجوز ذلك، لحديث: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. فالحديث له منطوق وله مفهوم. منطوق الحديث أنه لا يجوز للإنسان أن يبيع مكيلا أو موزونا إلا بعد قبضه. مفهوم الحديث أنه يجوز ذلك في غير المكيل والموزون. طيب، هل هناك شيء يخوي ذلك؟ الذين أخذوا بالرأي الآخر وقالوا يجوز ذلك، قالوا: لأن العبد يجوز أن تبيعه قبل أن تقبضه. يعني لو اشترى زيد من عمرو عبدا جاز له أن يبيعه على بكر قبل أن يقبضه، يعني يتحول إلى حوزته. ولكن الذين منعوا ذلك ردوا وقالوا: هذا أمر يختلف، لأن اعتاق الرقيق مما رغبت فيه الشريعة الإسلامية وتسامحت فيه وحظت عليه، ولذلك لا يقاس عليه غيره. قال: لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة. نقف، ما معنى مجازف حتى الإخوة يفهمون المعنى؟ رأيت، وفي بعض الروايات أنه هو نفسه كان يشتري الطعام مجازفة، وأنه ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك، فقال: لا بأس إذا كان بسعر يومها ما لم تتفرق وبينكما شيء. رواية أخرى غير التي سيريدها المؤلف. إذن هنا سيذكر هذا حصل من عبد الله بن عمر، لأنه هو كان يبيع بالإبل ويشتري كما سيأتي في السوق. لكن ذكر أيضا عبد الله بن عمر، هذه الرواية ليست واقعة من عبد الله بن عمر، نستمع إليها. نعم. قال: وقال ابن عمر رضي الله عنهما: رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم. متفق عليه. الذين يبتعون الطعام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضربون حتى يحولوه أو لأن يحولوه أو يحولوه إلى رحالهم. إذن أولا ما معنى مجازفة؟ يعني تخمين، تأتي إلى صبر الطعام تمر وتشتريها هكذا مجرد الرؤية، أنت لا تعرف قدرها من حيث الكيل ولا الوزن، هذا معنى مجازفة. المجازفة هو الحدس، هو تخمين الشيء، تقدر هذا الشيء ثم تشتريه. لكن المكيل معيار دقيق، تكيل ومثله الميزان ومثله العدد أيضا. إذن مجازفة، لماذا يضربون؟ ما معنى يضربون؟ القصد هنا هو التأديب، وتعلمون أيها الإخوة والتأديب هنا من باب التعزير. فالعقوبة في الشريعة الإسلامية تنقسم إلى قسمين: حدود، الحدود الخمسة المعروفة التي منها حد الزنا وحد السرقة وحد الخمر إلى آخره وحد المحاربة، وهناك ما يعرف بالتعزير وهذا مرده إلى الإمام، العقوبة، يعني يؤدبون على ذلك لأنهم يتساهلون. وفي هذا دليل أيها الإخوة على العناية بشؤون الناس أيام عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء والصحابة والسلف الصالح، فإن الإسواق كانت تراقب وكان يؤخذ على أيدي الناس، وكانوا أيضا يؤطرون على الحق أطرا، وكانوا يوجهون إلى ما فيه الفضيلة فينهون عما لا يجوز ويشجعون أيضا على ما يجوز. ولذلك كان الذين يتسرعون في ذلك لأجل الربح ماذا يمنعون من ذلك؟ لكن أن تبيع الشيء مثلا دراهم بدراهم أو بنوع آخر بجنس آخر من النقد هذا جائز، كما سيأتي بقيده في الحديث الذي سيذكره المؤلف. قال: وهذا لا يخلو من كونه مكيلا أو موزونا. والحديث يدل بصريحه على منع بيعه قبل قبضه، وبمفهومه على حل بيع ما عداه. يعني الحديث له منطوق وله مفهوم. منطوقه النهي عن بيع المشترى دون أن يقبض، هذا هو منطوقه. مفهومه أن هذا خاص بالمكيل والموزون ويلحق به المعدود، وما عداه فيجوز. قال: وعن أحمد رحمه الله رحمة واسعة أن المنع من البيع قبل القبض يخص المطعوم لاختصاص الحديث به، وما ليس بمطعوم من البشر. ولذلك قلت لكم احتجوا بقصة العبد المملوك، فإنه يجوز أن يباع قبل أن يقبض، يعني قبل أن يستلمه مشتريه، ولكن اعترض على هذا بأن العبد خفف فيه بقصد الترغيب والحظ على عتقه. وما ليس بمطعوم من المكيلات والموزونات يجوز بيعه قبل القبض. وعنه رحمه الله أن المنع يختص ما ليس بمتعين كقفيز من صبرة ورطل زيت من دن. يعني ما ليس بمتعين، يعني ما يشترى مجازفة. أما المتعين الذي يعرف قدره إما بالكيل أو الوزن أو العد فلا. وما بيع صبرة أو جزافا جاز بيعه قبل. هذه من المسائل المهمة التي ينبغي أن نقف عندها، وهذه قد نقرأها، يعني مسألة مبسطة يعني ترونها، ولكن لو تعرضنا للتفصيلات فيها لاحتجنا إلى وقت. المؤلف هنا يريد أن يبين الخلاف داخل المذهب، وأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى له روايتان فيما بيع صبرة أو جزافا. ما معنى صبرة؟ الصبرة هي كومة الطعام، سواء كان ذلك من البر أو الأرز أو الشعير أو التمر أو غير ذلك من المطعومات، هذه تسمى صبرة، يعني كومة، يعني تجمع قدرا كبيرا من ذلك النوع من المطعومات. وجزافا يعني تخمينا، يعني ليست مكيلة ولا موزونة ولا معدودة ولا مذروعة أيضا، إذن هي تخمن تخمينا تقدر تقديرا. فالمؤلف هنا يبين أن في المذهب روايتين: الرواية الأولى أن ما بيع جزافا يعني جملة أو كذلك أيضا الصبرة الكبيرة هذا يقول لا يحتاج، يعني يجوز بيعه في رواية قبل أن يقبض. لماذا؟ لأنه مرئي، أنت أصلا اشتريته لأنك تراه وتشاهده، بخلاف ما يحتاج إلى كيل فإنه لا بد أن يكال، وما يحتاج إلى وزن لا بد أن يوزن، وما يحتاج إلى عد لا بد أن يعد، وهكذا. إذن هذه هي الرواية الأولى. والعلماء أيها الإخوة مختلفون عموما فيما يتعلق بقبض المبيع، وأقوالهم في ذلك متعددة. فالإمام أحمد له روايتان، رواية الأولى في هذا الموضوع فيما يتعلق بالصبرة وما يباع جزافا أنه لا يحتاج ذلك إلى قبض لأنه مرئي، والرواية الأخرى أن كل شيء يباع لا بد من قبضه. وقد مر بنا في درس ليلة البارحة بأن له عدة روايات في المطعومات، في المكيل والموزون، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، بالكيل، بالوزن، بالعد، بالذر. بالنسبة للذرع لا يخرج إلى ماذا؟ إلى عروض التجارة. إذن الكيل والوزن هل هو شرط في كل شيء؟ بمعنى القبض هل هو شرط؟ العلماء مختلفون جملة. فالإمام مالك رحمه الله تعالى يخص ذلك بالمطعومات، يقف عند نص الحديث ويرى أن من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، الحديث نص على الطعام، فينبغي أن يكون الذي يحتاج إلى قبض ولا يجوز بيعه قبل قبض إنما هو الطعام. إذن القول الأول هو قول الإمام مالك أنه لا يجوز بيع أي نوع من المطعومات قبل أن يقبضه المشتري ثم يبيعه بعد ذلك. القول الثاني أنه يجوز بيعه مطلقا، أنه يجوز بيع ذلك مطلقا، يعني أنه لا أو أنه يجوز بيع ذلك مطلقا، وهذه رواية أحمد مرت بنا. الرأي الثاني وهو أشهر الأقوال وهو رأي جمهور العلماء أنه لا يجوز أن يباع أي بيع إلا بقبضه، سواء كان مطعوما مكيلا أو موزونا معدودا، أو كان غير مطعوم كأن يكون مذروعا أو أن يكون كذلك منقولا. وهذا هو مذهب الإمامين أبي حنيفة والشافعي، يعني يقولان لا يجوز أن يباع المبيع قبل قبضه، على مذهب الإمامين أبي حنيفة والشافعي. لكن أبا حنيفة رحمه الله تعالى استثنى العقار، فقال العقار يجوز أن يباع قبل قبضه، ومعلوم بأن قبض العقار بتخليته، يعني إن كانت دار يتخلى عنها، إن كانت أرض يسلمها له ويمشي، وهكذا. إذن القول الأول قصر ذلك على الطعام هو الذي لا يجوز أن يباع قبل قبضه، وما عداه يجوز. وهذا هو قول الإمام مالك، وهي الرواية الأخرى للإمام أحمد التي سيذكرها المؤلف الآن. القول الثاني هو قول الإمام أبي حنيفة والشافعي أن البيع عموما لا يجوز بيعه قبل أن يقبض من بائعه، لا يجوز للإنسان أن يقبضه، وسنعرف أدلة ذلك ونعلق عليها. الإمام أحمد له تفصيلات، مرة قصر ذلك على المكيل، ومرة قصر ذلك يعني على المكيل والموزون، ومرة قصر ذلك على المكيل والموزون مما هو مطعوم، وله ثالثة كمذهب الإمامين أبي حنيفة والشافعي أنه لا يجوز أن يباع المشترى إلا بعد قبضه، والرواية الثالثة أخرج فيها الصبرة ومبيع جزافا، فإن هذه يرى أنه يجوز بيعها قبل أن تقبض. إذن المذهب فيه تفصيل. قال وما بيع صبرة أو جزافا جاز بيعه قبل قبضه، وهو قول القاضي وأصحابه، وهو قول القاضي من الحنابلة. لأنه حق، لأنه يتعلق به حق توفيته بخلاف غيره. ما هو حق التوفية؟ التوفية هي القبض أيها الإخوة. وإن كان بعض العلماء يقول أحيانا تحصل التوفية ولا يحصل القبض، لأن التوفية بالنسبة لمثل هذه المكيلات أن تكال والموزونات توزن، ومعنى الحديث أن الرسول قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، يعني يحوز إليه، وستأتي أحاديث تبين ذلك. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفي أي يقبضه، فأكثر العلماء على أن يستوفيه ويقبضه هو شيء واحد، ولكن اختلف الله والمراد بذلك القبض. ومنهم من قال يحتمل أن يكون قوله يستوفيه أن يكال ويوزن ولا يلزم منه أن يقبضه صاحبه، ولكن الرأي الآخر هو الأظهر وهو المراد في الحديث حتى يستوفيه حتى يقبضه. إذا نقرب للإخوة العبارة، المراد هنا أنك إذا اشتريت سلعة من السلع فلا يجوز لك أن تبيعها لآخر حتى تقبضها، أي تحوزها إليك، أي تدخلها في رحلك. ولذلك جاء في حديث عبد الله بن عمر الذي في صحيح مسلم قال إن كنا لنبيع الطعام من الركبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهانا عن ذلك حتى ننقله إلى مكانه، يعني نحوزه في رحالنا كما جاء في بعض الروايات. كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، هذا حديث عبد الله بن عمر في مسلم، وستأتي حديث في الصحيحين يذكرها المؤلف، جزافا. قال فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه. انظروا، نهانا أن نبيعه يعني وهو في المكان حتى ننقله. ولذلك يقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في مثل هذه الصورة في من باع طعاما أو غيره، هو قال لا أحسب كل شيء إلا مثل الطعام. عبد الله بن عباس يرى أن الحديث ورد في الطعام ولكن يلحق به غيره كما هو مذهب الشافعي وأبي حنيفة ورواية الإمام أحمد. قال لا أحسب غير الطعام إلا مثله، يعني لا أراه إلا مثله. ولما أشكل على ذلك على طاووس التابعي سأل عبد الله بن عباس عما يتعلق ببيع الدراهم بالدنانير والدنانير بالدراهم، فقال ماذا في بيع الطعام؟ قال ذاك بيع دراهم بدراهم والطعام مرجأ. أنا أوضح أكثر، لو أن إنسانا اشترى قمحا من إنسان وهو لم يقبضه، عبد الله بن عباس يقول لا بد من القبض، ولو بعته قبل أن تقبضه فيقول هذا ذاك بمثابة دراهم بدراهم، أي بيع دراهم بدراهم والطعام مرجى يعني مؤخر، الطعام الذي اشتريت يعني مؤخر، يعني معنى الكلام أنك إذا بعت السلعة التي اشتريتها قبل أن تقبضها من البائع فإن ذلك لا يجوز، ولو فعلت ذلك فأنت بمثابة من باع دراهم بدراهم وركنت أخرت رجعت ماذا الطعام وغيره عند البائع فوقعت في ماذا؟ في صور الربا. هذا هو قول عبد الله بن عباس. هو المهم يحوزها عن محل، هو المراد أن ينقلها إلى مكانه ليس يبعدها. أما إذا تخلى عنها ذاك وتركها يعني لم تكن في مكان لهذا الشخص، فمن العلماء من قال نعم يتخلى عنها ويمشي. هو سيأتي الآن كل شيء فيما يتعلق بماذا؟ باستلام المبيع في قبضة، أنواع كيف نقبض الذهب، خذوهات، كيف نقبض ماذا المكيل والموزون، كيف نقبض المذروع، كيف نقبض المنقول إلى آخره، كيف نقبض الدابة، هل نأخذ بزمامها أو نسوقها، كل هذا. قال وعنه رحمه الله أن يعني وعن الإمام أحمد رواية أخرى أن كل مبيع لا يجوز بيعه قبل قبضه، أن كل مبيع لا يجوز بيعه قبل قبضه، وهذا هو مذهب الإمامين الشافعي قولا واحدا وأبو حنيفة، إلا أن أبا حنيفة استثنى العقار فيقول يجوز بيعه قبل قبضه لأنه ثابت لا يتحرك، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار، رواه أبو داود رحمه الله. حيث يحوزها التجار جاء زيادة في بعض الروايات إلى رحالهم، يعني إلى أماكنهم. وقد ذكرت في حديث العبد فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيع حتى ننقله من مكانه يعني الذي فيه إلى مكان آخر، مستودعات، إلى بيتك، إلى دكانك، إلى مزرعتك، إلى أي مكان، المهم أنك استلمت ذلك ونقلته. هذا هو ماذا؟ هو المراد. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك، وهذا صريح، يعني هذا حديث يدل بمنطوق على أنه لا يجوز أن تبيع ذلك إلا بعد أن تقبضه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أحسب كل شيء بمنزلة الطعام. أحسب كل شيء، هذا يقولون من فقه عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس تعلمون من فقهاء الأمة، ومع أنه قد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يزال شابا يافعا لم يبلغ بعد، لأنه اختلف لما توفي رسوله أهو في سن العاشر أو في سن الثالث عشر، إذن هو بينهما، يعني كالأطفال الذين تجدونهم الآن في الأسواق. وهذا هو عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو الذي دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. هذا هو عبد الله بن عباس، وهو حبر هذه الأمة. فهو يقول: لا أحسب، يعني معنى عبارته غير الطعام إلا كالطعام، يعني هو يقول الرسول أعطى هذا الحديث، ورسول قد أوتي جوامع الكلم كما مر بنا ووضحنا كثيرا. فهو قد يطلق كلاما مجملا ولكنه يحمل المعاني الكثيرة. فهو يقول: لا أحسبه إلا أن غير الطعام يدخل، يعني لا أحسب ذلك، يعني لا أراه إلا أن غير الطعام يكون بمثابة الطعام كما هو مذهب الجمهور. قال: ولأنه لم يتم ملكه عليه أشبه المكيل. ولأنه لم يتم ملكه عليه، بدليل أنه لو تلف يكون من ضمان ماذا؟ من ضمان البائع. دلكم على أن الملك لم يتم بعد، أنه لو تلف المبيع وهو لا يزال لم يقبض عند البائع فإنه يكون من ضمان البائع، إلا أن يكون أعطاه إياه وتسبب ماذا؟ المشتري في إتلافه، أو بأنه توقف عنه، فهذه مسائل أخرى، أو أنه أيضا يكون رهن المبيع. إذا رهن المبيع تختلف الصورة حينئذ، يخرج لأنه قد يبيع بيعا ويرهنه، لأنه يحتاج ماذا؟ إلى توثيق من هذا الذي اشترى. قال رحمه الله: والمذهب الأول. والمذهب الأول فيما يتعلق بالصبرة ومبيع جزافا. لا تظنون أن المذهب هو الأول في كل شيء، لا، في مبيع صبرة وجزافة. المذهب يعني المشهور عند الحنابل أن مبيع صبرة أو جزافا فإنه ماذا؟ لا يحتاج إلى قبض. وأما ما عدا من المطعومات كما سمعتم مرة في درس ليلة البارحة لا بد من القبض. المكيل والموزون لا بد من قبضه، في رواية تخصيصه بالمطعوم، في رواية أنه يعم الكل، وهو مذهب الجمهور كما رأيتم وسمعت. قال: وما بيع بصفة أو برؤية متقدمة فهو كالمكيل. لأنه ما معنى ما بيع بصفة أو رؤية؟ أنا أريد أيها الأخوة أن تربطوا المسائل بعضها ببعض. نحن عرفنا بأن من شروط البيع أن ترى المبيع، وإذا لم تراه يوصف لك، فإن تحققت الصفات بعد ذلك فالحمد لله، وإن وجدت خللا حينئذ لك الفسخ. ما بيع برؤية يعني رأيت، ولكنه قال برؤية متقدمة، أليس كذلك؟ قال برؤية متقدمة، يعني ما معنى رؤية متقدمة؟ كما مر بنا رأيت البيع قبل يومين ثم تم العقد بعد اليومين، وهذه فيها خلاف مر بنا، هل يكون العقد صحيحا أو لا؟ من العلماء من قال نعم يصح العقد ما لم يكن المبيع مما يتطرق إليه الفساد أو العيب في تلك المدة إذا بقي على حاله، ومن العلماء من قال يجوز البيع، والمسألة فيها مرت بنا. لكن ما بيع برؤية أو صفة يلحقه الحنابلة بماذا؟ بالمكيل والموزوم، بأنه لا يجوز بيعه قبل قبضه، بمعنى أنه لو بيع قبل قبضه فإنه حينئذ لا يجوز ذلك، ويرجع إلى الكلام الذي سمعنا عن عبد الله بن عمر، يعني بالعبارة أدق لا يجوز التصرف فيه قبل أن يقبضه المشتري. قال: وما بيع بصفة أو برؤية متقدمة فهو كالمكيل، لأنه لا يتعدى. فهو كالمكيل، إذن هو قاس ما بيع برؤية متقدمة وما بيع أيضا برؤية على المكيل، قال كالمكيل، والكاف للتشبيه. هنا إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما، العلة هي قضية أن القبض، إذن هو كالمكيل في قبضه، لا يجوز أن يباع ولا أن يتصرف فيه قبل أن يقبض، لأنه لا يتعلق. أنا لو أطلت في بيان المسائل لأنها تحتاج، كثير إخوة سألوني ما وضحت لهم. نعم. قال: لأنه لا يتعلق به حق توفية فأشبه المكيل والموزون. لأنه لا يتعلق به حق توفية، لأنه لا يتعلق به حق توفية فأشبه ماذا؟ أو العكس. كلكم عندكم كذا؟ نعم. ها؟ الله قال مفروض اللام لا زائدة. وما بيع بصفة أو برؤية متقدمة فهو كالمكيل، لأنه لا يتعلق به حق توفية فأشبه المكيل. أنا عندي أنه لأنه يتعلق به. ها؟ لا يمكن هذا، لأنه هذا تناقض يكون، لأنه ما دام قاسه على المكيل، المكيل يشترط فيه حق التوفية القبض ولا لا بنص الحديث، إذن كيف لا يحتاج؟ إذن اللام زائدة هنا. قال: فهو كالمكيل لأنه يتعلق. أيضا أنا سأرجع إلى العصر الكتاب الكبير المغني لأرى، يعني لكن أنا واثق بأن اللام زائدة، لأنه يتعلق. لأن الآن لو رأينا هو الآن قاسه على المكيل وجعله بمثابة المكيل والموزون، وقلنا المكيل والموزون لا يجوز بيعه قبل قبضه، لماذا؟ لأنه يحتاج إلى توفية، يحتاج إلى قبض، ولكن لو قلنا لا يحتاج إلى، ليس لا يحتاج إلى حق توفية، إذن لا يحتاج إلى قبض، فتنعكس الصورة. قال: وما بيع بصفة أو برؤية متقدمة فهو كالمكيل، لأنه يتعلق به حق توفية فأشبه المكيل والموزون. الآن الآن وما حرم بيعه قبل قبضه لم يجز بيعه لبائعه لعموم النهي. نقف عند هذه المسألة، انظروا دقة الفقهاء رحمهم الله تعالى، يقول: وما حرم بيعه قبل قبضه لا يجوز بيعه لبائعه. هذه المسألة يعني ربما لولا نعرف يتبادر إلى ذهننا أننا نقول يجوز مثلا، لماذا؟ لأنه إنسان باع مثلا سلعة من السلع، ونحن نقول لا يجوز للمشتري أن يبيع ما اشتراه إلا بعد أن يقبض يحوزه إليه. يقول قائل: هذه أصلا الذي اشترى منه هو الذي باع عليه، وهي بضاعة عنده فهو خلاص، يعني هي موجودة عندنا. المؤلف يقول: لا، عبارات ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم تشمل الجميع، فقوله لا يبيعه حتى يقبضه، حتى لو كان المشتري منه هو الذي باع عليه، لا يجوز له أن يبيع السلع حتى يحوز إليه ثم يبيعها فيقبضها ماذا؟ البائع الأول الذي اشتراها أخيرا مرة أخرى. قال رحمه الله: وما حرم بيعه قبل قبضه لم يجوز بيعه لبائعه لعموم النهي. لأن هذه يرد فيها إشكال، قد يقول إنسان لا يحتاج إلى قبض، ما هي موجودة عنده قابضها وأصلا ما خرجت، يقولون لا، لا بد أن يقبضها. قال: ولا الشركة فيه. أيضا ولا الشركة فيه، يعني لا يجوز للإنسان، أنتم تعلمون الشركة ما هي، الشركة هي بيع في الحقيقة، يعني أنت مثلا عندك دار أو عندك مثلا جملة ماذا من السلع، جاء إليك شخص فأشركته معك، أشركت أعطيته مثلا نصف أو الثلث أو الربع أو الأكثر أو الأقل، إذن أصبح شريكا لك، وكونه شريكا لك أنت بعت عليه، بعت عليه جزءا من نصيبك. فالمؤلف يقول أيضا ولا الشركة، لا يجوز أن تدخل شريكا معك قبل أن يقبض نصيبه، لأن الشركة بيع، ولما كانت الشركة بيعا والبيع لا يجوز أن يباع قبل قبضه أصبح القبض شرطا، فلا يجوز أن تبيع جزءا من نصيبك على شريكك حتى ماذا لا ينفذ البيع حتى يتم القبض. قال رحمه الله تعالى ولا الشركة فيه. لكن بعضهم قيد ذلك بالمطعومات على الرواية في المذهب أو بالماكيلات والموزونات، يعني على الخلاف الذي مر بنا في المذهب، ولكن عند الآخرين الذين يشترطون القبض في كل شيء يعممون. قال ولا الشركة فيه لأنه بيع لبعضه، يعني بيع لبعض المال الذي هو ماذا أصبح شريكة. ولا التولية. ما هي التولية؟ مرت من المرابحة والآن جاءت التولية. المرابحة تذكرونها، يعني أن تأتي إلى إنسان فتقول بكم اشتريت هذه السلعة، فيقول لك اشتريتها بألف ريال، تقول وأنا أعطيك وربحك فيها 200 ريال فيعطيك إياه. هذه نسميها مرابحة، ولا يجوز له أن يكتم ذلك. ولو كتم هل يصح البيع؟ في خلاف بين العلماء، سبقت هذه المسألة. ما هي التولي؟ التولي البيع برأس المال. اشتريت كتابا مثلا 100 ريال، فجاء إليك زميلك بما اشتريته 100 ريال، قال أنا أعطيك 100 ريال وأخذ الكتاب. إذا بعت برأس مالك، هذا نسميه تولية. هناك بيع مواضعة، يعني تنزل له من رأس المال، وسيأتي الكلام عنه. إذا هناك بيع مرابحة، وهذه الآن التي تتعامل بها بعض المصارف، وهذه جائزة شرعا لا خلاف فيها، هذه ومقارضة تتصارف أيضا تتعامل بها بعض المصارف، وادخلوها في بيوعاتهم، وأيضا المضاربة أو التي تعرف بالمقارضة، هذه كلها أيها الإخوة جائزة. إذن بيع التولية أن تبيع على أخيك السلعة التي بيدك برأس المال الذي اشتريته دون ربح. قال ولا التولية لأنه بيع بمثل الثمن الأول. قال فأما الثمن في الذمة فيجوز بيعه لمن هو في ذمته. هذه يمكن قد تكون من أعوص العبارات. ما معنى هذا فأما البيع في الذمة؟ فأما الثمن في الذمة. ما هو الثمن في الذمة؟ أنت بعت على إنسان سلعة ماذا بألف ريال، إذن في ذمته لك 1000 ريال، فهل لك أن تبيع؟ ما كيف تبيع شيئا في الذمة؟ يعني تبيعه بماذا؟ بمعاملة أخرى مثلا بدولارات. هل هذا يجوز؟ يقول المؤلف يجوز، وسموه بيعا مع أنه في الحقيقة اقتضاء، يسمى اقتضيت بدل ماذا الريالات دولارات، أو بدل الدولارات ريالات، يعني استبدلت هذا بهذا. هذا هو مراده البيع. ويدل على ذلك بأنه سيذكر بعد ذلك مباشرة حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، فإن عبد الله بن عمر ذهب إلى رسول، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ببيت حفصة. حفصة من هي؟ هي بنت عمر بن الخطاب، إذن هي أخت عبد الله بن عمر، وهي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي إحدى زوجاته. يعني جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة، فقال يا رسول الله رويدك أسألك، يعني تمهل، رويدك أسألك، يعني يريد أن يسأله عن، يعني يقول تمهل، ربما كان الرسول يريد أن يخرج، ربما أراد الرسول أن ينتقل، فقال رويدك يا رسول الله أريد أن أسألك. ثم قال يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع، بالبقيع هنا كانوا يتبايعون، هنا هو السوق، إني أبيع الإبل بالبقيع، أبيع فأبيعها بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيعها بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه. انظر أيضا إلى تفصيل عبد الله بن عمر، لأنه يريد أن يأخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم حكما واضحا جليا. فماذا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا بأس إن أخذتها بسوقي بسعر يومها، لا بأس أن تأخذها أو أن تبيعها بسعر يومها، أن تبيعها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء. إذن البيع الذي حصل من عبد الله بن عمر ماذا حصل؟ دنانير بدراهم أو دراهم بدنانير، ولذلك أورده المؤلف البيع بالذمة. ربما نتصور أن هذا ما يسمى بيع، ولكن هو كما قلت لكم لو عبرنا عنه بدقة لقلنا هو اقتضاء، يعني اقتضينا استبدلنا الدراهم بالدنانير أو الدنانير بالدراهم. إذن الذي في الذمة يجوز لك أن تأخذ عنه غيره، يعني أن تأخذ عنه غير العملة التي ماذا أقرضته إياها، هذا فيما يتعلق به. ومثله تماما الدين المستقر أيضا في الذمة، لكن سيأتي ترون المؤلف يأتي إلى السلم ويمنع ذلك فيه، لأن السلم لا يجوز لك أن تستبدله، لا يجوز لك أن تستبدله. وأنا هيأت لكم هذه المسألة حتى تنتبهوا لها. نعم. قال رحمه الله: فأما الثمن في الذمة فيجوز بيعه. أولا نطمئن الإخوة، ليست كل المسائل بهذا الشكل تحتاج أن نقف عندها، لا، يعني هو الفقه كما ترون، يعني مثل الأرض تجد فيها أرض فيها صعوبة طلوع ونزول وحفر، ثم تجد أرض ما شاء الله ممهدة منبسطة تسير عليها، نفس الكلام أيضا مسائل الفقه كذا. يعني بعد هذه سننطلق إن شاء الله ونجد يعني أشياء واضحة جدا لا نتوقف عندها كثيرا. قال: فأما الثمن في الذمة فيجوز بيعه لمن هو في ذمته. لمن هو في ذمته، نعم. لما روى ابن عمر رضي الله عنه. كيف يباع لمن هو في ذمته؟ إذن بهذه الطريقة، نعم. قال: لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم فنأخذ بدل الدراهم الدنانير، ونبيع بالدنانير فنأخذ بدلها الدراهم. فسألنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، فقال: لا بأس إذا افترقتما وليس بينكما شيء. انظروا إلى فضيلة عبد الله بن عمر، وأنه أراد أن يدخل غيره معه، وأن البيع لم يكن مختصا بعبد الله بن عمر، فهناك من يشركه بالبيع وببيع الإبل خاصة. وأيضا بين بأنه قال: سألنا رسول الله، وما قال سألت، فما أراد أن ينفرد. ولكن الرواية التي ذكرتها لكم هي توضح أنه جاء إلى رسول الله وهو ببيت حفصة أخته، وأنه قال لرسول الله: رويدك، يعني تمهل يا رسول الله. وأيضا خطابه لرسول الله به فيه لطف وأدب ووقار، يعني هو لا يقول لرسول الله قف، لا، يقول رويدك، يعني فأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه بحاجة، وأنه قال: أريد أن أسألك. فكانوا حريصين على ما يتعلق بمورد دينهم، وبخاصة ما يتعلق بالحلال والحرام. ومن أخطر الأمور أيها الإخوة ما يتعلق بالبيع والشراء، لأنك لو أدخلت على نفسك حراما فأنت ستتغذى منه وأولادك وزوجتك ومن يأكل من ذلك. وتعلمون ماذا ورد في ذلك، وأن الإنسان يرد دعاءه ويرفع يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب. فذكر لرسول الله بأنه يبيع الإبل بالبقيع. هو أراد هذا أيها الإخوة تقرير، هذا يسمى من باب التغوير، إلا ورسول الله يعرف أنه يبيع ماذا الإبل بالبقيع، فهو صهره وهو من أكثر الصحابة التصاقا، قال: إني أبيع الإبل بالبقيع. وهذا نسميه تهيئة للسامع. ثم وصل إلى القصد أنه يأخذ بدل، يبيعها بالدنانير ويأخذ الدراهم، ويبيعها بالدراهم ويأخذ الدنانير، هذه غايته التي يروم الوصول إليها. ويريد أن يسأل ما حكم ذلك، هو جائز؟ فبين له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك جائز إذا باعه بسعر اليوم لا يؤجله، وأنهما يتفرقان، وأنهما لا يتفرقان إلا وقد تقابضا، فدل ذلك على اشتراط القبض. وتعلمون لا يجوز بيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة، لا بد في ذلك من أن تكون مثلا بمثل، وأنها إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يعني كما جاء في الحديث: ها وها، يعني خذ وهات، وليس بينكما، يعني لم يبقى شيء مؤجل. قال: رواه أبو داود رحمه الله تعالى. هو رواه أبو داود وغيره والترمذي، وهو حديث صحيح. نعم. قال: ولا يجوز بيعه لغير من هو في ذمتك. واضح الأمر، إذن لا يجوز بيعه لغير من هو في ذمته، لأنه لو جاز لانتقلت إلى الصور الثانية الممنوعة. نعم، لأنه معجوز عن تسليمه. هل يمكن أن تبيع شيء بذمة إنسان لآخر؟ ما تستطيع أن تأتي به، أنت لا تضمن، كما لو بعت طيرا في السماء أو سمك في الماء أو عبد آبق أو غيره. قال رحمه الله: ولا يجوز بيعه لغير من هو في ذمته، لأنه معجوز عن تسليمه، فأشبه بيع المغصوب لغير غاصبه. نحن مر بنا بيع المغصوب، مرت إشارة إليه، ولكن سيأتي كتاب الغصب، وهو كتاب أيضا في مسائل كثيرة. هل يجوز لو أن إنسانا غصب منك دارا، هل يجوز لك أن تبيع على آخر؟ العلماء قالوا لا، مرت بنا الإشارة إليه، لا يجوز أن تبيع. هل تبيع على الغاصب؟ نعم، شريطة ألا يكرهك، يعني ألا يكون بيع تلجأ يلجئك إلى ذلك، لكن يجوز أن تبيع، استثنى العلماء على ماذا؟ على من له سلطة على الغاصب. يعني نحن الآن مؤلف يقول: كما أنه لا يجوز أن يباع المال الذي بيد الغاصب. لماذا؟ لأنك لا تستطيع ولا تسلم. لكن لو قدر أن الذي سيشتريه والده أو عمه أو رئيسه من له سلطة عليه ويكرهه ويلزمه، حينئذ قال العلماء يجوز. فانظر إلى دقة الفقهاء، لا يضيقون واسعا، لكن أن تبيعه لشخص مسكين يذهب ويضيع حقه لا. قال رحمه الله: وما كان من الدين مستقرا كالقرض فهو كالثمن. ما كان مستقرا فهو كذلك، يعني لك حق على شخص بدراهم معينة، لك أن تستبدلها بغيرها اقتضاء. وما كان غير مستقر كالمسلم فيه. المسلم فيه غير مستقر، ما هو السلام؟ بيع موصوف في الذمة، تذهب إلى إنسان وتعطيه قدرا من المال على أن يقدم لك بعد ذلك شيئا، سواء كان من المطعومات أو الملبوسات أو المصنوعات. لماذا لا يجوز؟ لأنه لا يجوز تبديله بغيره، وقد ورد في ذلك نص حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره المؤلف. وما كان غير مستقر كالمسلم فيه لم يجز بيعه بحال. أنت تعلم عن المسلم فيه سيأتي ولا لا؟ هذا في علم الغيب، قد لا يتحقق. نعم. لم يجز بيعه بحال لا لصاحبه ولا لغيره، لقوله عليه الصلاة والسلام: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، رواه أبو داود رحمه الله. شوف، هناك الحديث الذي لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهم يسلفون في التجار، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. هنا قال: من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره، يعني لا يستبدله بغيره. إذن المؤلف رحمه الله تعالى يدخل لنا مسائل، وأيها الإخوة اسألوا مجرب، هذه المسائل هي التي تفتق وتفتق أذهان الطلبة، هذه المسائل التي تحتاج منا إلى انتباه وإلى إصغاء ذهن وإلى أعمال فكر، هي التي تعود الطالب على أن يكون فقيها. وأما المسائل السهلة هذه لا تخرج فقهاء، هذا أمر مني، أمر مجرب. متى تكون فقيها؟ إذا دخلت في مثل هذه المسائل التي تحتاج إلى أن تنتبه لها، أن تمعن نظرك، أن تدقق، وربما تحتاج إلى أن تعود مرات ومرات تفهم العبارة، هذه هي التي تكون عندك الملكة الفقهية التي تستطيع بها أن تتذوق مسائل الفقه وأن تربط بعضها بعض، بل ربما تصل إلى درجة التخريج على بعض المسائل. إذا عرفت علل الأحكام تستطيع أن تلحق بعض المسائل ببعضها، وهو ما يعرف بالقواعد الفقهية. قال رحمه الله تعالى: فصل. ولا يظن أحدنا أيها الإخوة بأن الفقه فيه صعوبة أحيانا، كيف أستطيع؟ لا، ما في عالم من العلماء ممن ترون وممن مضوا من مشاهير العلماء إلا وقد ثنوا الركب عند العلماء، ووصلوا كلال الليل بكلال النهار، وجدوا واجتهدوا وسافروا وثابروا ورابطوا وذاكروا. هذه أمور لا، لن تنال العلم إلا بستة، أنبيك عن تفصيله ببيان، ومنها الذكاء والحرص والبغية وإرشاد معلم وطول زمان، هذه كلها، ومنها تقوى الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. إذن قد يبدأ الإنسان الأمر صعبا، ثم بإذن الله تعالى مع مرور الزمن يراه سهلا ميسورا، فأنتم أيها الإخوة ترون الماء الرقيق الشفاف الناعم الذي ربما لو مر عليك لا تحس به، سيره على صخرة لزمن، ماذا ترى؟ ترى أنه يخرق الصخرة، يجعل له مجرى. ولذلك الشاعر يقول: أما ترى الماء في تكراره، الصخرة الصماء قد أثر. فالإنسان يكرر ويحاول.